يقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما فهل يصليها أم لا يصلي؟ بل يصليها ويأتم بتركها لو تركها، فهو يصليها وجوبا ولا أجر له عليها عقوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.